وعن جابر رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: بني سلمة دياركم، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا: ما يسرنا أننا كنا تحولنا. رواه مسلم. وروى البخاري معناه من رواية أنس. وعن نبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. متفق عليه. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث كالتي قبلها في فضل المشي إلى المساجد، وأن الخطى إلى المساجد فيها خير عظيم، وأن الله يكتب للماشي بخطواته أجورا حسنات ويحط سيئات، فينبغي المؤمن أن يصبر على ذلك وأن يتحرى الأجر في ذلك. فذهابه المسجد ورجوعه المسجد يكتب له به حسنات ورفع درجات وحط خطيئات. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: يعني إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم ممشى. وهكذا في حديث بني سلمة: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. لما أرادوا ينتقلوا المسجد قال لهم: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يلزموا دياركم ابقوا فيها تكتب آثاركم. حديث مسعود أن العبد ذهب إلى الصلاة كتب الله له بكل خطوة حسنة ورفع له درجة وحط عنه من خطيئة. الحديث بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. فالمؤمن يحتسب ويصبر في خروجه إلى الصلاة في الليل في ليلة الظلمة، يرجو ما عند الله من المثوبة. فإذا كانت البلاد قد يسر الله لها النور والضوء في هذه الكهرباء الآن فالنعمة عظيمة، ولا عذر للإنسان في تساهل، قد يسر الله له الأمر والنور. المقصود لو فرض أن البلد مظلمة فالواجب عليه أن يتصبر ويتحمل ويخرج المساجد يؤدي الصلاة في الجماعة، يرجو ما عند الله من ثوبه. ولا حديث مطلقة في فضل الجماعة تفسرها الأحاديث الصحيحة الأخرى بوجوب الجماعة، فالجماعة لها فضل وهي واجبة أيضا. فإخبار الرسول عن فضل الجماعة لا يمنع من أخذ الأدلة الأخرى الدالة على وجوبها، وأن تؤدى هذه الصلاة في المساجد في بيوت الله جل وعلا، فيؤخذ بالأدلة كلها. ولهذا هم صلى الله عليه وسلم أن يعلق على المتخلفين بيوتهم، فلولا أنها جريمة عظيمة لم يهم بهذه العقوبة العظيمة. وفي الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا بعذر. يقول للأعمى: هل تسمع النداء في الصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فهي واجبة مع هذا فيها الأجر العظيم وفي الدرجات مضاعفة الحسنات تكفير الخطيئات وبالنور التام يوم القيامة. نسأل الله لجميع التوفيق ولجميع الهم. الله المستعان. أحسن الله إليك. حديث بريدة صحيح؟ أي ما رجع السند لفريحة. نعم. رواه أبو داود وله والترمذي وله شاهد من حديث أنس عند ابن ماجه ومستدرك الحاكم وعن سهل بن سعد السعيد عند الحاكم, فالحديث صحيح. يحتاج مراجعة أسانيده وبهذه الشواهد يكون إذا كانت أسانيدها جيدة يكون باب الصحيح لغيره, وإن كانت أسانيدها فيها لين فهي باب الحسن لغيره. نعم. نعم. الأقرب منها بعد طلوع الشمس, بعد ارتفاع الشمس يشرع الإنسان جلوس مسجده حتى ترتفع الشمس, والأقرب منها بعد طلوع الشمس. نعم, من ارتفاع الشمس. نعم. لا, السنة خلاف ذلك مكروه. السنة أن يكون الأذان سمح, ليس فيه عجلة وليس فيه تمطيط, بين ذلك يرد وراه الشيخ يرد يجاب. نعم. أحيانا يكون مؤذن يستعجل بالأذان, ما يمدي لي مثلا واحد يرد وراه, يتابعه والحمد لله الأمر ميسر ولا يستعجل, متابعه متيسر, لكن العجل علم ترسل, لا يكون ملحن ولا يكون معجل, لكن هو بين ذلك. وإذا ما استجاب أحسن الله إليكم المؤذن يجاب المؤذن مطلقا, وإذا كان في خلل يرفع أمره إلى الجهة المسؤولة. إذا ما استجاب الإمام يرفع أمره إلى الجهة المسؤولة حتى يبدل أو يستجيب. أحسن الله إليكم.